الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل. قال: باب الوضوء قبل الغسل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف التنيسي، وهم من ثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال: أخبرنا مالك. مالك النجم، إذا ذكر الحديث مالك النجم كما قال الإمام الشافعي صاحب المذهب المتبع رضي الله عنه وأرضاه، كان من أعظم الناس تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن هشام. هشام هو هشام بن عروة، هشام بن عروة من ثقات الأثبات، حديثه بالمدينة أقوى من حديثه بالبصرة، أنه أكثر عن أبيه وفي البصرة. في مقدمة فاتت علي. طيب اقرأ الحديث وبعدين نرجع للمقدمة. تمام. قال: عن أبيه، أبوه هو عور بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وهو كان تقيا نقيا عابدا من الفقهاء السبعة، محدثا فقيها من أوثق الناس، بل هو أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاه. قال: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاه، وهي أعلم نساء العالمين، وهي من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. نعم. طيب هات المقدمة. قال الإمام رحمه الله: كتاب الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل، وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. طبعا هنا نرى بأنه قدم بالبسملة، ما نراه أنه قدم بالبسملة، والأكثر عكس هذا الباب بعدم تقديمها، وحذفت البسملة من رواية الأصيلي عنده باب الغسل بضم العين. لكن هنا لفت بأن الإمام البخاري ليس بالهين، الإمام البخاري رجل فحل من أساطين المحدثين، بل هو فقيه محدث حقا، وفقه قد ظهر لنا وتجلى في التبويبات. بدأ الكتاب، قال: كتاب الغسل، وكتاب فعال بمعنى مفعول، ضم له الأحكام بأسرها بعضها إلى بعض. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا هنا من روعة البيان، من روائع البيان، حسن الابتداء، وحسن الابتداء اقتداء بالكتاب أو بالسنة. فالكتاب ابتدأ بالبسملة، وما من سورة إلا وتبدأ بالبسملة، كما بينا ذلك على الراجح الصحيح أنها فاصلة بين كل سورة وسورة. وأيضا البسملة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، فهو أجزم، لذلك بدأ بالبسملة. وأيضا يلفت الانتباه لأمر آخر، هو أولا يحمد الله جل في علاه على الانتهاء من الكتاب الذي انتهى منه، ثم يبدأ بالبسملة كأنه يقول، والباء هنا للاستعانة: أستعين بالله الرحمن الرحيم على كتابة هذا الكتاب، أو على خط هذا الكتاب، وأستعين به أن يقذف في قلب الإخلاص أن يكون لله جل في علاه. لأن هنا اقتران الرحمن الرحيم له لفتة عظيمة في هذا الباب، بأن الله يرحمه أن تكون الكتابة لله حتى تقبل، ويرحمه بأن الله جل في علاه يسدده ويوفقه رحمة منه. فقال: بسم الله، أستعين بالله جل في علاه. والله اسم أسماء الله الحسنى، بل هو أعظم الأسماء، هو الاسم الأعظم لله جل في علاه على الراجح الصحيح. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسل، والغسل كما قال النووي قد يكون بالضم وأيضا يكون بالفتح، الغسل والغسل. قال كتاب الغسل وقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني سأذكر لك أحكام الغسل. ثم قال صدر الباب ليبان لك الغسل، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو لا أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتأمموا صعيدا طيبة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. هو أتم الآية من أجل قول الله تعالى ولكن يريد ليطهركم. فالاغتسال فيها الطهارة، فيها التطهير، وهي طهارة. الاغتسال طهارة من رفع حدث، طهارة من رفع حدث، لأن الجنابة كما قال العلماء، لأن الجنابة هي وصف بالمكلف يمنعه من استباحة الصلاة، وصف يتلبس به المكلف يمنعه من استباحة الصلاة. والجنابة عند العرب بنزول المني، يكون المرء جنبا إذا أنزل، فالجنابة عند العرب بنزول المني. لذلك هو أراد أن يدلل على الغسل بقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني عليكم بالطهارة وهي الاغتسال. والغسل أو الغسل هو تعميم الجسد بالماء، الغسل أو الغسل هو تعميم الجسد بالماء، تعميم الجسد بالماء. هكذا تعرفه أهل العرب، يعرفون الغسل بتعميم الجسد بالماء، هذا أقل ما يجزئ في مسألة الغسل. وهل يشترط الدلك أم لا؟ المالكية قالوا باشتراط الدلك، والمزني يرجح قولهم في هذا الباب، والجماهير على أن الدلك ليس شرطا في الغسل، وهذا لعله هو الراجح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا في مسجد الخيف في مؤخرة المسجد لم يصلي معه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تصلي معنا؟ في رواية لغيره قال ألستما برجل مسلمين، ألست مسلما؟ قال يا رسول الله قمت جنبا ولا ماء. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتأمم، ثم أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأبدله ماء فأعطاه إياه، قال أفرغ هذا على جلدك، ما قال له الدلك. وهنا وقت إيش؟ وقت حاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأيضا أوضح من ذلك في حديث، ولي أن أقول أوضح من ذلك للزيادة في هذا الحديث، حديث أم سلمة رضي الله عنها أرضاها كانت حائضا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم لضفر شعر لي ضوافر لشعر، يعني أنا ضفر شعري طويل وهي لها ضفائر، فهل أنقضه من أجل اغتسال، من أجل تعمل ماء إلى هذه الضفائر؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما يكفيك أن تحسي عليه ثلاث حسيات بالماء، يعني تتأكد أن الماء مر عليه، ثم تفيد الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرتي. هذه الزيادة المهمة جدا، قال فإذا أنت قد طهرتي. ولو كان الدلك واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مبين عن أحكام الله جل في علاه، ولأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا سؤال وجواب ففيه الحاجة ظاهرة، فلو كان واجبا لأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الغسل هنا كما قلنا أقل ما يجزئ فيه تعميم الجسد الماء، ولا يشترط الدلك. ثم ذكر هنا طبعا أتى بالأصل والبدل، أتى بالأصل والبدل، والمقصود عنده هو الأصل، المقصود عنده هو الأصل، والأصل هنا فيه ليطهركم. وليطهركم زيادة نفل بقى للفائدة، أن التيمم طهارة، يعني هو مطهر، فالتيمم أيضا رافع للحدث وليس مبيح كما يقول الجماهير كما سيأتي. قال وقوله جل ذكره سبحانه وجل في علاه يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتأمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان غفورا رحيما. لي لفتة في هذه الآية وتعقيب، ما هي اللفتة وما التعقيب؟ استدل بها الإمام البخاري تثنية على الآية الأولى. طيب اللفتة هو الآن أي الآيتين أثبت في الترتيب؟ أي الآيتين أثبت في الترتيب؟ المفروض الآية الثانية ترتب على تكون هي الأولى، لأن فيها التصريح بإيش؟ بما بوب به الباب اللي هو كتابه الغسل، ففيها التصريح بالاغتسال. قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هو قال باب الغسل، كتاب الغسل، صحيح ولا لا؟ طب لما قدم الأولى على الثانية؟ مع أن الثانية لابد أن تكون على تفصيل قال حتى تغتسلوا. يبقى هنا التصريح بها. قد نقول لا، الفقه فيما فعل البخاري، فين التفصيل؟ ما هو هذه تفصيل وهذه تفصيل. هذه تفصيل وهذه تفصيل، ما في إجمال، بل الفقه فيما فعل البخاري. طيب كيف ذلك؟ نجيب. الفقه فيما فعل البخاري لما؟ لأنه الآن هو يحتاج، هو قال كتاب الغسل ويريد أن يأتي باللفظ الذي يثبت الغسل، فاطهروا هي فيها الغسل، لأن اتفاق الأمة على قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فقال ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرنا اتفاقا قالوا اغتسلنا. يبقى فاطهروا اغتسلوا باتفاق، فيكون من الفقه أنه قدم هذه الآية لزيادة التأكيد بقوله ليطهركم، والمعنى أن الاغتسال يرفع الحدث عند النية للتفريق بين التمييز بين العبادات وبين العادات، فيكون من فقه الإمام البخاري هنا قال فاطهروا ليطهركم، زيادة ليطهركم هي التي قدمت هذه الآية على الثانية، والله تعالى أعلى وأعلم. لذلك قال ولا جنبا إلا عابري سبيل، وهذا فيها أيضا أن الجنب لا يجوز له أن يدخل المسجد. قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى على سفر ثم أتى بالبدل. هذه المقدمة التي قدمها الإمام البخاري. ثم قال الإمام البخاري باب الوضوء قبل الغسل. والثانية أيضا شملت الأصل والبدل. قال باب الوضوء قبل الغسل، وهنا لم يثبت أيضا ما يريد باب الوضوء قبل الغسل، وأتى بالحديث الذي يبين بما قاله عائشة. هنا لابد أن نقول أمرا، هنا قد نقول بأن البخاري رضي الله عنه يلمح ويلفت الانتباه إلى استحباب الوضوء قبل الغسل. لما؟ لأنه لما صدر الباب على أقل الإجزاء قال كتاب الغسل، وأتى بالمقدمة لتثبت أنه تعميم الجسد بالماء رفع حدث، وكأنه قال الوضوء بعدما بين لك أصل الإجزاء في المقدمة فاتطهروا، والتطهر معناه الاغتسال، والاغتسال معناه تعميم الجسد بالماء، فكأنه قال هذا أقل ما يجزئك، وأفضل منه أن تقدم الوضوء على الغسل. فكان الإشعار بالمقدمة ثم التبويب يدل على ما تبناه البخاري باستحباب الوضوء مع الغسل وقبل الغسل، كأنه هنا إضمار باب استحباب الوضوء قبل الغسل، والإشعار بذلك أنه يتبناه أنه قدم لك مقدمة تثبت لك ما يرزي، وإثبات ما يرزي في المقدمة فاتطهروا حتى تغتسلوا، والاغتسال تعميم الجسد بالماء. ثم قال وأقل الكمال، أو قال والكمال أن تتوضأ قبل الغسل. ثم قال باب الوضوء قبل الغسل، وهو على الاستحباب وليس على الوجوب، إذ الواجب هو تعميم الجسد بالماء، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أنه على الاستحباب. قد يرد إيراد وقد يقول قائل ولما تقول بذلك، بل أقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج بيانا للواجب فهو واجب، فالوضوء يجب مع الغسل، فكيف الرد على من يورد علينا هذا الإيراد؟ نعم ممتاز يا سعيد، ممتاز يا جهاد ممتاز يا سعيد، نعم جزيت الجنة، هذا صحيح. نقول هذا الإيراد مردود، لأن النبي قال وأن تفرغي على جلدك هذا ما فإذا أنت قد طهرتي، فهذا يثبت بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على الكمال وليس وما خرج بيانا للواجب فيكون واجبا. إلى الحديث، فالحديث الأول عن عائشة وحديث ميمونة رضوان الله على الجميع من الصحابة الأفاضل، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي. طبعا لابد أن تقول عن عائشة، ولأن هذه من الأمور الخاصة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه من الأمور الخاصة التي من الحكم في كثرة زواج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحكمة، بس حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس وأخبر الناس به أزواجه. فعائشة رضي الله عنها أرضاها تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ، كان إذا اغتسل هي مسألة التعايش هنا في الضمائر لما يقول لك في الماضي وبعد كده ينتقل بك إلى المضارع، معناه أنه يريدك أن تتصور وتعيش مع الموقف، وهذه كما قلت دائما العلم تصور، يريدك أن تتصور وأن تعيش مع الموقف في هذا الباب. قال كان إذا اغتسل بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ، ثم يتوضأ لما أدخلك وجعلك تتصور، ابتدأ بالكلام على غير الصيغة إلى المضارع. قالت كان إذا اغتسل من الجنابة، وطبعا في قولها إذا اغتسل من الجنابة فيها لفتة فقهية مهمة، ما هي يا شطار؟ ما هي يا ممتازين؟ تفضلوا. قريب جدا يا جهاد، ليست الإجابة لكن قريب جدا جدا. سبحان الله. لا طبعا. طيب كان إذا اغتسل من الجنابة هذا فيه تقرير على أنه اغتسل لرفع الحدث لتمييز العبادة عن العادة، لتمييز العبادة عن العادة. قالت كان إذا اغتسل من الجنابة، وهذا الغسل ليس غسل تبردا كما قال جهاد، تعبدي يعني تمييز العبادة عن العادة. قال كان إذا اغتسل من الجنابة وجنابة النبي من جماع، جنابة النبي من الجماع، فيثبت أيضا من لغة العرب أن الجنابة مع نزول المني أو الجماع. خلاص نعم أنت أتيت بها صحيحة جهاد، بوركت. قال كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه. هذا الغسل يعني غسل اليدين ليس من الاغتسال وليس من الوضوء، ليس هو من واجبات الاغتسال ولا من واجبات الوضوء، وليس هذا غسل اليدين ليس يعني كغسل اليد بعد القيام من النوم، لأنها عند الحنابلة واجبة وعند الجمهور مستحبة لمسألة الظن والشك، لكن هنا نقول هي سنة مستقلة. غسل اليدين قبل الوضوء سنة مستقلة. بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، وإذا غسل اليدين قبل الوضوء سنة مستقلة ويستحب للمرء أن يأتي بها سواء قبل الوضوء أو قبل الاغتسال. قالت بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، أو قالت ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. والتوضأ للصلاة جاءت بعض الروايات أنه كان يتوضأ ثلاثا، غسل يديه ثلاثا، فمضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا، عائشة قالت ذلك، وغسل وجهه ثلاثا، فتوضأ ثلاثا، وهذا على أكمل ما يكون وضوءا. ثم توضأ وضوءه للصلاة، والوضوء للصلاة بالواجبات والمستحبات، مضمض الاستنشاق وأيضا غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. لذلك قال ثم توضأ كما توضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه. طبعا إذا توضأ كما توضأ للصلاة على الإجمال وضوء الصلاة لابد أن تقول كل الواجبات والمستحبات إلى غسل الرجلين. قال ثم يدخل أصابعه في الماء، بعدما يتوضأ يدخل أصابعه في الماء لأنه غسل يده أولا، وهذا باب كما قلنا استحباب احتياطا أيضا، فوضع أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، وهذا ليس بواجب، هذا مستحب حتى يتأكد من أن من إرواء البشرة، فيأخذ الماء ويخلل بأصابع أصول الشعر حتى يتأكد من وصول الماء إلى البشرة لإرواء البشرة، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيده. يعني هو الآن تراه يأخذ الماء ويدخل أصابعه يخلل بأصابعه أصول الشعر حتى يتأكد من أن الماء وصل إلى البشرة، وهذا على استحباب وليس بواجب، هذا على استحباب وليس بواجب، إلا في حالة واحدة إن كان قد لبد شعره، أو هناك طبقة على الشعر يغلب على الظن أن الماء لا يصل إلى أصول الشعر، لذلك لابد أن يخلل وجوبا. أما التخليل هنا فكان استحبابا، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيده ثم يفيض الماء على جلده كله. المعنى أنه إذا غسل رأسه ثلاثا أمر الماء على جسده كله، والاغتسال هو معناه مرور الماء على جميع أعضاء البدن، هو تعميم الجسد بالماء ثم يفيض الماء على جلده كله، ولم تقل ثلاثة. والحق أن أيضا إفاضة الماء على الجسد تكون تكون ثلاثة، إفاضة الماء على الجسد تكون ثلاثا، كما أنه غسل رأسه ثلاث غرف ثلاث مرات. ففيها ما أراد المصنف باستحباب الوضوء قبل الاغتسال. ثم أتى بحديث ميمونة، وحديث ميمونة فيه كثير من المسائل إن شاء الله أيضا نتكلم عنها غدا بإذن الله تعالى، لأننا قدمنا مقدمة أطالت معنا حتى نعطي حق الأحاديث الأخرى. الفوائد المستنبطة: فضل تعدد الزوجات، وهذا ظاهر جدا. شوف عائشة وميمونة الآن دلالة واضحة جدا على أنهن يحفظن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتبص المرأة هذا في الناس. نعم. فعل النبي تشريع، الأصل فعل النبي الاستحباب للوجوب. نعم، هذه ثالثة. لو في أسئلة تفضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول السائلة: في الوضوء هل تكشف المرأة رأسها للمسح؟ يعني هذا السؤال المفروض به أن يكون أمام الأجانب، يعني صحيح كده؟ المفروض يكون السؤال ما يعني كيف تمسح على رأسها من غير ما تكشف على رأسها؟ يبقى أكيد المسألة تفضل شيخ عبد الهادي، يبقى أكيد المسألة على يعني على أمام الأجانب، تقصد بذلك. إن كان أمام الأجانب لا تكشف عن شعرها، تضع يدها تحت الخمار وتمسح كلية الرأس إلى القفة وتنتهي بهذا الباب. نعم. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع زوجاته في بيت واحد؟ هو طبعا في بيت واحد له غرف، وكل واحدة لها غرفة مستقلة بذاتها. تعرفون الغرف هذه أمتار قليلة. نعم. تقول: هل لا يجوز على الجنب أن يأكل حتى يتوضأ؟ هل يجوز إيش؟ لا يجوز للجنب أن يأكل حتى يتوضأ. قد مر علينا هذا في سنة عبد داود وبينا ذلك بأنه يجوز أن يأكل وإن لم يتوضأ. وإن كان الوضوء هنا بمعنى اللغة هو غسل اليدين، ولا يلزم الوضوء عند الأكل، لا يلزم الوضوء عند الأكل، الوضوء عند النوم فقط. ما هي بعض فوائد تعدد الزوجات لغير النبي صلى الله عليه وسلم ونفع الله بكم؟ أول شيء أنه اتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني شيء تعبد لله بإقامة السنة المهجورة الآن بقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء ومثنى وثلاث ورباع. الأمر الثالث أن كثرة النساء بكثرة الرزق، كثرة النساء والتعدد يفتح على المرء أبواب الرزق المغلقة التي ما كان يعلم عنها شيء. إذا قال له تزوج فتزوج الرابعة فصار ثريا غنيا، وإن كان الحديث فيه كلام لكن يستأنس به. ومن ذلك أيضا كثرة الولد، لأن هذه مقصد من مقاصد الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكحوا تكثروا فإني مواهم بكم الأمم يوم القيامة. الأمر الرابع هي أتقن في مسألة الإعفاف وأقوى في مسألة التحصين. فهذه بعض الفوائد التي تكون من تعدد الزوجات. تقول عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقذه لغسل الجنابة؟ وفي رواية: والحيضة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. نعم، هذه هي، جزاك الله خير. الرواية فيها والحيضة. نعم، الرواية فيها على الحيض والجنابة، لذلك ما بعضهم الحنابلة هم اللي فرقوا، لكن الجمهور لا يفرقون. الحنابلة هم الذين يفرقون في هذا الباب بين الجنابة والحيضة، لأنه قال بأن الجنابة لا لا لا لا, لا تنقض الضفائر، أما الحيض تنقض. نعم. تقول: لو تكرمتم حفظكم الله، الأخت مسدد من الأخوات الفاضلات المثابرات تعتذر إليكم عن التأخر وستنقطع فترة لظروف معينة، نسألكم الدعاء لها، بارك الله فيك. أسأل رب أن يحفظها وأن يسر عليها أمرها، ونسأل الله للفلاة أن يعني أن يجعل كل ذلك في يعني ميزان حسناتها، ونسأل الله في علا أن يكتب لها التسديد والتوفيق دائما، ونسأل الله في علا أن يستعملها لما يحبه ويرضاه. عانى الله على كل خير، لو استطعنا إزداء أي شيء لفعلنا. نعم. تقول: عند الجنب الزوج لم يجامع زوجته ولا يأكل حتى يتوضأ، الوضوء الأكبر. لا، هو عليه أن يغسل يديه إذا أراد الأكل وانتهى الأمر.